ثاني بالنسبة للصلاة في حجر إسماعيل، الفريضة بيمنع الناس يصلوا بالحجر إسماعيل داخل الحجر، بالنافلة يصلوا الناس، ما حكم صلاة النافلة داخل حجر إسماعيل؟ ما في فرق. ما في فرق. نعم. بارك الله فيك، لأنه أحد الأئمة رحنا عمرة وصلى سنة الظهر البعدية في حجر إسماعيل، حبيت أسأل أنا مشان هيك.